لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق غفر الله له: جريمة إهدار الحقوق. إن هذه الحقوق اللي سبقت حق الحياة وصيانة المال والعرض والحرية والمأوى وإبداء الرأي، وقد سبق أن نبهنا على ما في هذا الكلام من إجمال وأخطاء. قال: إن هذه الحقوق هي التي تمنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة ليبلغ كماله ويحصل على ارتقائه المقدر له. أقول: الذي يبلغ الإنسان إلى كماله الممكن هو الوحي المنزل من عند الله عز وجل والتزام هذا الوحي، وليس التشدق بإعطاء هذه الحقوق، خصوصا ما كان منها سببا في نشر الفساد والفواحش والمنكرات باسم إبداء الرأي وحق التعبير والحرية ونحو ذلك، مما فيه التقييدات الضرورية التي سبقت. يقول: ويحصل على ارتقائه المقدر له سواء كان ماديا أو أدبيا. ومن ثم فإن أي تفويت في تنقيص لحق من حقوق الإنسان يعتبر جريمة من الجرائم. هذا الكلام بإطلاقه مع ما سبق من قوله أن هذه الحقوق دون تفرقة بين لون ولون ودين ودين، فالكل في هذه الحقوق سواء، كلام غير سديد بالمرة. فإن حق الحياة مثلا الأصلي هو حياة القلب بالإيمان، وأما الحياة بالكفر والشرك والطغيان والظلم شر بلا شك على صاحبها وعلى غيره. وكذا حق الحرية إذا لم تضبط بضوابط الشريعة فإن ذلك يؤدي إلى ما ترون من شيوع الإلحاد والكفر والفواحش واللواط وغير ذلك مما زعموه حرية. فلا يصح إطلاق أن ذلك كله، أن أي تنقيص من هذه الحقوق السابقة يعد جريمة من الجرائم. يقول: وهذا نفسه هو السبب الحقيقي في منع الإسلام للحرب أيا كان نوعها. هذا والله من أعجب الكلام، أيا كان نوع الحرب، فكيف والجهاد في سبيل الله أعظم أعمال الإسلام، ذروة سنام الإسلام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والآيات في فضل الجهاد لا تحصى كثرة. يقول: لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة وهي حق مقدس. قلنا أن هذا الحق المقدس هو للمسلمين والمعاهدين من الكافرين أو من نهى الشرع عن قتلهم، وليس ذلك على إطلاقه أن حق حياة الكافر الحربي حق مقدس، ليس هذا صحيحا. بل الكافر الحربي إذا لم يؤمن وإذا لم يعاهد وإذا لم يسلم فهو مباح الدم والمال، ولكن ينظر في المصلحة في قتله وعدمها. هذا من أعجب الكلام أن يقال أن الحرب أيا ما كان نوعها قد منعها الإسلام. يبقى المسلمين هم اللي هيجوا حربهم بس بقى على كده، ما هو ده نشر الكلام الفاسد ده أدى إلى أن يهجم الكفار على أعداء الإسلام، على الكفار وأعداء الإسلام يهجمون على بلاد المسلمين ويحتلونها، ويقال لهم الحرب قد منعها الإسلام، نسأل الله العافية. هو صحيح بعد كده قيد، لكن بتكلم على الألفاظ دي ما يصحش أن تطلق عشان نسترضي الغرب فيما يعني لا يطبقونه في الحقيقة. يقول لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة وهي حق مقدس فهي تدمير لما تصلح به الحياة. ليست حروب الإسلام أبدا تدميرا بل تعميرا وهداية ونشرا للعدل والحق الذي شرعه الله. يقول وقد منع حرب التوسع وبسط النفوذ. أليس المسلمون قد فتحوا الأقاليم لينشروا نفوذهم لإقامة دين الله عز وجل؟ ألم يأمر الله عز وجل بالتوسع للمسلمين لكي ينتشر العدل والحق والإسلام وسط الناس؟ أليس من حق جميع البشر أن يصلهم الإسلام بلا تشويه حتى يعرفوا الحق، ثم بعد ذلك إن أبوا أن يستجيبوا له عاشوا في ظل عدل الإسلام ورحمته الذي أرسل الله به بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أيكون من حق الكفار أن يفرضوا كفرهم وظلامهم وظلمهم وشهواتهم وشبهاتهم على ملايين الأجيال القادمة وأن يحرموهم الـ الـ الـ الـ يعني حقيقة النظر إلى دين الإسلام ومعرفته خوفا من أن يؤمنوا به؟ فمسألة إطلاق حرب التوسع، احنا مش عايزين توسع الكفار في بلاد العالم لأنهم يظلمون الناس، ولكن توسع المسلمين ما يتقالش عليه توسع دول زي توسع دول، ولا بسط النفوذ ده زي بسط النفوذ ده. بسط النفوذ بالظلم لنشر الكفر والفساد والفسق والفجور محرم، وأما بسط النفوذ لنشر دين الله عز وجل هذا ليس بمحرم من غير إكراه للناس. احنا دايما في قضية ان الإسلام انتشر بحد السيف، احنا لا نكره الناس على ان يدخلوا في الإسلام ولا إكراه في الدين، ولكن الإسلام أمرنا بأن نزيل نفوذ الطواغيت، وهذا من ضمن معنى الكفر بالطاغوت، حتى إذا زال ذلك فالناس يختارون دون إكراه. ولكن أن يظل الأهل الطغيان الطواغيت لا يزالون ينفرون الناس عن الإسلام ويشوهونها بالباطل ويظهرون الصورة القبيحة لأهل الإسلام بالخرافات والخزعبلات، يعني الناس لما يسمح مثلا باسم الحرية للشيعة في عواصم كثير من الدول الغربية بأن هم يعملوا مسيرة يوم عاشوراء يقطعوا فيها نفسهم بالسيوف والخطاطيف والأدوات الحادة ويقعدوا يلطموا اللطم الفظيع ده، هي دي الحرية؟ والله هذا تنفير للناس عن دين الإسلام. لما هم يساعدوا على أن تكون المنظمات التكفيرية للمسلمين المنحرفة في فهم الدولة دولة على أرض المسلمين، يمارسون فيها أنواع القتل بلا ضابط، يقتلون من 95% ممن قتلوهم ولا أكثر من المسلمين، وباسم يعني دولة الإسلام والخلافة يعني يحرقون الناس أحياء ويغتصبون يعني نساء من يكفرونهم سواء كانوا بقى كفارا حقيقة أو غير ذلك من غير مراعاة لشريعة في ذلك. لما ينشروا ذلك يبقى ده من حقهم إن هم يشوهوا صورة الإسلام، بلا شك أن هذا الأمر من أعظم الأضرار على المسلمين. لما هم يبقى يعني بسط نفوذهم الذي يؤدي إلى نشر حرية الشهوات دون التزام بالشريعة، لما نقول نبسط نفوذنا لمنع ذلك، ولا شك أن هذا من الواجب. فما ينفعش يتقال كده إن الإسلام يمنع الحرب بكافة أنواعها، يمنع حرب التوسع، يمنع بسط النفوذ. طبعا من الصحابة خرجوا من جزيرة العرب إلى المحيط الأطلسي لي إلى شرق آسيا يعني لغاية حدود الصين عشان يوسعوا الخلافة الإسلامية لنشر الدين. إزاي ننكر الكلام ده وبأي دليل؟ يقول وسيادة القوى، سيادة القوي، سيادة القوي ده لو هو العادل الواجب عليه أن يقيم العدل، ده حاجة وحشة؟ المصر لازم يبقى ضعاف يعني؟ وانت هم فكرك ان الغرب طبق في يوم من الايام ان الضعيف نراعى حقه؟ ده هم كانوا الضعفاء عبر زمانهم، ده ابادوا شعوبا باكملها، ده هم بيعلنوا شعارات احنا ازاي نقبل ان احنا نعلنها؟ احنا نريد سيادة القوي الامين الذي بالحق الذي هو سلطان الاسلام، وليس غيره يمكن أن يكون قويا أمينا. فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إرادة العلو للنفس نعم لا تجوز، وكذلك الفساد في الأرض الذي أعظمه الشرك، لكن إعلاء كلمة الله عز وجل ليس هذا من ما تدخل يعني مما يدخل تحت الآية الكريمة عشان يستدل بها على الكلام الباطل الذي قاله قبل ذلك. يقول ومنع حرب الانتقام والعدوان، هو منع الإسلام حرب الانتقام والعدوان. حرب الانتقام دي اذا كان للرد على بغي الباغين اليست انتقاما منهم والزاما لهم بان يتوقفوا عن العدوان، كما قال الله عز وجل فشرد بهم من خلفهم لعلهم ينتهون. فقال بيستدل بقى على ذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني إيه الاعتداء؟ تجاوز حدود الله، تجاوز حدود الله هو ده الاعتداء، لكن فعل ما أمر الله عز وجل به من من تشريد والتنكيل بالكفار الصادين عن دين الله لكي يرتدع من وراءهم، هذا أمر من الحق، و إذا ثأر المسلمون لما نيل منهم قبل ذلك فانتقموا من الكفار، هل هذا يمنع؟ هل يسمى عدوانا؟ وإن سمي عدوانا فهو عدوان مشروع، لأن الله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هو في غزوة بدر صحيح، لأن المسلمون خرجوا للقافلة قافلة المشركين ليأخذوا بعض حقوقهم التي اعتدى عليها المشركون. واستدل بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد. ذكرنا أن العدوان هو تجاوز حدود الله وليس مجرد الاعتداء على دولة يعني كافرة ولو لم تبدأنا بالعدوان. قال ومنع حرب التخريب والتدمير، فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول لابد أن ينظر في ذلك، فقد قال عز وجل لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وخرب هذه الحقول، فقال عز وجل في ذلك لما قال اليهود ما بال محمد يحرق وقد كان أنهى عن الفساد في الأرض ويقطع الشجر، وفي الحقيقة كان ذلك لأجل مصلحة راجحة وهي أن ييأس اليهود من مقامهم فيطلبوا الرحيل والصلح، وإلا فلو إن فلوسهم موجودة اللي هي النخل ده هيفضلوا قاعدين يقاوموا عشان المسلمين ييأسوا وترجع لهم أموالهم. فلما كان في قطع النخل مصلحة كان ذلك مشروعا. قال الله ما قطعتم من لينة، شجر نوع من أنواع النخل، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، إذن الله الشرعي، الله الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقطع بعض الأشجار وأن يترك البعض الآخر، لأن ذلك مبني على المصلحة والمفسدة. ولذلك لو أن المسلمين مثلا دمروا بنايات للكفار المحاربين لهم ينفع ساعتها نقول منع الإسلام حرب التخريب والتدمير؟ شو عجيب والله، إطلاقات منكرة شديدة النكارة، كأن المطلوب من المسلمين أنهم يستسلموا للي بيحصل فيهم ده. يعني الكفرة عملوا في العراق دمروا قد إيه وخربوا قد إيه؟ لا تعال شوف خربوا مثلا يعني بلادا بأسرها كاملة أثناء احتلالهم لبلاد الإسلام. الإسكندرية دي دمرت تماما، الصور بتاعتها موجودة في الحملة الفرنسية لما أظهرت المقاومة للفرنسيين وللحملة الإنجليزية اللي جت بعد رحيل الإنجليز، وأي مقاومة بتبقى فيها إبادة. اليهود دمروا قد إيه في البلاد التي يعني أخذوها حتى أو اعتدوا عليها ظلما وعدوانا. كأن الحرب عبارة عن طبطبة بس، محدش هيخرب للتاني حاجة، كلام عجيب. الشيخ سيد بدأ تأليف الكتاب في أواخر الأربعينات، بس هو يعني عدل الكلام ده بعد الثورة ثورة يوليو عدة مرات، فما عرفش صراحة يعني بيقول ايه. حاضر العدوان الثلاثي 56، وشاف اليهود والفرنسيين والانجليز عملوا ايه في بلادنا ودمروا ازاي. يبقى احنا لو عملنا حاجة ضدهم في ذلك لا، او عملنا حاجة لا من غير ما يعملوا هم فينا، ما هو قلنا حرب بني نضير كانت كده، حرب بني نضير هو اليهود حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وما افلحوش، لكن هما ما خربوش عندنا ايه حاجة. لكن مع الحصار الرسول قطع نخلهم واشجارهم ليه؟ على وحرقها، وهو اسمها البويرة، حريق بالبويرة مستطير، علشان تيئس اليهود من الاستمرار في المقاومة، مقاومة الحصار. فالكلام ده ليس كذلك، ليس على اطلاقه. نقول منع حرب التخريب والتدمير، يقول المسلمين لو عندهم سلاح يقول لا ما ينفعش نستعمله، ده لحسن كده هنخرب البيوت بتاعت الكفار. يعني احنا بقى ينفع الكلام ده؟ الحرب العالمية الثانية دمروا فيها قد ايه؟ لغايه النهارده فيه الغام بتنفجر في الناس من ساعتها، من تاريخ ذلك. طب والدليل ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، لا تفسدوا في الارض بالشرك والمعاصي بعد اصلاحها بالتوحيد، والا فتخريب ما بأيدي الكفار مما يستعينون به على حرب الإسلام وأهله وظلم الناس والعدوان عليهم، مما لا شك يعني يمنعهم ويزجرهم عن ذلك. احنا بنتكلم هنا الإطلاقات دي كلها احنا بنفي بالعهد بيننا وبين بعض كمسلمين لا يجوز شيء من ذلك، وبيننا وبين الكفار المعاهدين يجب الوفاء بالعهود، لكن ما ينفعش ان الاسلام حرم ذلك، منع ذلك على اطلاقه. اسوأ فصل في الكتاب، كتاب البتاع ده لو املك ان يتشال خالص من الكتاب. مش تكذيب بقى، ما عادش من طبعا، ها؟ ما عادش ينزل، ده بينزل طبعا. سألت الشيخ قال لي ما عادش ينزل، طلبت منه انا ما عادش ينزل. لا موجود طبعا، لا مدة طويلة. يقول ما فيش تهديد، يقول يعني تهديد في يعني. يا رب يسر متى تشرع الحرب. يقول وإذا كانت القاعدة هي السلام، الكلام ده غير صحيح. القاعدة هي الجهاد في سبيل الله، والسلم وإن جنحوا للسلم فاجنح له. قال والحرب هي الاستثناء، العكس هو الصحيح كما ذكرنا، فلا مسوغ لهذه الحرب في نظر الإسلام مهما كانت الظروف إلا في إحدى حالتين. الحالة الأولى حالة الدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن عند الاعتداء، كل الدندنة حول أن جهاد الدفع فقط هو المشروع، ولا شك أن جهاد الطلب موجود في كتب المذاهب الأربعة وكتب التفسير وكتب الحديث بأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ المسلمون الكفار بالقتال إن أبوا أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني إحنا أيوة صحيح إحنا لن نكرههم على الإسلام، ولكن أرضي مش بتاعتكم، أرضي بتاعت ربنا، الأرض دي ملك لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ليس من حقكم أن تعلوا كلمة الكفر على بقعة من الأرض. تحرير البشرية من ظلم الكبراء والسادة والطواغيت الذين يمنعون الناس من الدخول في الإسلام، هذه الأمور هي تحرير البشرية من ذلك واجب من الواجبات. قال يقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ذكرنا أن العدوان هو مخالفة شرع الله، وليس بدء الكفار بالقتال الذي شرعه الله عدوانا، حتى نحتج بذلك. طب مفهوم المخالفة، لا تقاتلوا الذين لا يقاتلونكم، لأن ربنا قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اتفهم منها ذلك نقول هذا المفهوم منسوخ، مرحلة من مراحل الجهاد، منسوخ بمعنى ان قد اتى بعده او منسأ على الصحيح، ان المسلمين في مرحلة من مراحل يعملون عند حاجتهم الى ذلك بمثل هذه الآية، بمعنى ان هم لو بدأوا كل الكفار بالقتال يعني يذعر الكفار عليهم فيهجموا عليهم فيدمروا بلادهم، يبقى ساعتها نقول ان احنا نعمل بايه؟ بهذه الآية وامثالها، ولا نبدأ الكفار بالقتال. زي ما في مواطن لو بدأ لو حتى دفعوا بالسيف استؤصلوا، يعني المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض وغربها اللي لو حد منهم حاول يدافع بالقوة يترتب عليه أن يبادر المسلمون. إقليم الإيجور في الصين، حاول 10-15 نفر 50 نفر انهم يبدأوا يجيبوا سلاح، عرضوا 10 مليون مسلم لاضطهاد لا نظير له في العالم إلا أيام العصور الوسطى في محاكم التفتيش. لكن فيه مليون واحد معتقل في غسيل مخ تماما بلا أي درجة من الحقوق، وبيوتهم ونساءهم وبناتهم كل ده كلأ مباح للصينيين البوذيين والملحدين والعياذ بالله. يبقى نقول الكلام ده، ما هو في آيات كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى كل يعمل به في وقته، وليس أن ذلك تشريع لا يلوز غيره بحال من الأحوال. هنا بنلاقي طرفين، طرف بيقول الآيات دي منسوخة لا يلوز العمل بها بحال من الأحوال، وبالتالي فيقول إنه لابد وأن نبدأ الآن في ظل ضعف المسلمين وعجزهم حتى عن إقامة الدين في بلادهم، إن لابد أن نبدأ كل دول العالم بالقتال. وده يعني من الوهم والخيال المفسد للمسلمين. وبين طرف تاني بيقول لا، ده التشريع وما فيش غيره. طب انت هتعمل ايه في الآيات الاخرى؟ وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. عن سعد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، يعني الصحيح. ويقول الله سبحانه وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، يقول عن أهل عن بني إسرائيل، وما لنا أنهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هنا الحالة الثانية حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله، إذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها أو بصد من أراد الدخول فيها أو منع الداعي من تبليغها. نقول خيبر كانش فيها شيء من ذلك، أهلها كلهم كانوا يهود، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ اليهود بالقتال لأنه لم يكن بيننا وبينهم عهد، ولم يكونوا يعذبون أحدا لأن أحدا لم يكن مسلما في خيبر، كلهم كانوا يهود. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.